وده يلي وقفكوا ما عمري احلى سنين مني وسكنتوا القلب والعين حبيبي وفتني جروح تقلبني وعزت نفسي من الدمع بتحرمني أمانة عين بدل الدمع ضحك على سن جراحك والله غالية أنا جاني الطبيب بالشاش يداويني والجرح في القلب ومن غير حبيبي يداويني جراحك والله غالية جاني الطبيب بالشاش يداويني والجرح في القلب ومن غير حبيبي يداويني دي لمسة ونظرة رضا من عيونه بتشميني ياللي سفركم كان على عين بين المر ياللي سفركم كان على عين بين المر ما تنسوني وانجرى ذكرى على انسانكم امانة تغلوني يمكن يشق حظي وتركابوا من تاني غليوني ده يبقى مسكنكم القلب ده يبقى مسكنكم القلب ويبديكم النني يلي وهبكم عمري أحلى سنين مني.